الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هو أبو عيسى لا يستخدم الحسن إلا في الحديث الذي لا يصح، يعني إما أن يكون معلول عنده، وإما أن يكون فيه ضعف لكن ليس بالشديد الضعف، نعم، وإما على الأقل في نفسه شيء تردد في الحكم عليه، يعني أحيانا أدنى شيء يقول حديث حسن. وطبعا حسن أقوى من حسن غريب، حسن أقوى من حسن غريب.